الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا الدين وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وأحثكم على طاعته وأستفتح بالذي هو خير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. أحباب سيدنا رسول الله، أحباب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الإنسان لا يصلحه شيء كما يصلحه الدين بفضل الله، لا يصلحه شيء كما تصلحه مخافة الله. لذلك إذا قيل لك فلان رجل يخاف الله سبحانه وتعالى، تشعر أن قلبك اطمئن. ما دام هذا الرجل عنده مخافة لله جل جلاله اطمئن قلبك وارتاح قلبك إليه. لذلك يا أخوان، الذين يبتعدون عن منهاج الله سبحانه وتعالى، الأخبار تقول لنا، تصوروا مثلا أيها الأحباب، هناك دولة تنفق كل سنة على جيشها، يعني ميزانية الجيش السنوية 700 مليار دولار أمريكي، 700 مليار كل سنة. يا أخوان، 700 مليار لو أنها أنفقت على بناء الجسور، على بناء المدارس، على بناء المعامل، على بناء السدود، على بناء مستودعات القمح، تستطيع أن تملأ الدنيا عمراناً. ولكن للأسف 700 مليار دولار تنفقها دولة واحدة في كل سنة من أجل تسليح الجيش. لذلك، وهذا ليس بعيداً عنكم، تسمعونه في الأخبار كل يوم، التلفزيونات في كل مكان، تسمعون عن صاروخ يصنع وإن كلفته $1,000,000، بكبسة واحدة ينفجر تحترق $1,000,000 كلها. هذا ابتعاد عن منهاج الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يقول ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ولكن لا يلقاها إلا الذين صبروا ولا يلقاها إلا ذو حظ عظيم. منهاج الله سبحانه وتعالى هو الذي يصلح الكون. لا حاجة أن تنفق دولة واحدة على جيشها في كل سنة 700 مليار، وكان الأولى أن تحول هذه الأموال من أجل بناء الحضارة وبناء ما يصلح حياة الإنسان. نسمع عن صواريخ مداها 100 كيلومتر، 500 كيلومتر، 1,000 كيلومتر، والعياذ بالله، من أجل أي شيء؟ لماذا؟ ما هو الهدف؟ ما الفائدة من بناء صاروخ مداه 1,000 كيلومتر والعياذ بالله؟ لذلك نعود فنقول أيها الأحباب، الإنسان لا يصلحه شيء كما يصلحه الدين وكما تصلحه مخافة الله جل جلاله. اللهم املأ قلوبنا بمحبتك يا رب العالمين، اللهم املأ قلوبنا بمخافتك يا رب العالمين. هذه المليارات كانت أولى أن تنفق على أشياء عظيمة تخدم الناس جميعا. لذلك مرة أخرى أذكركم بقول الله سبحانه وتعالى: ادفع بالتي هي أحسن. إذا حصل صدام بينك وبين إنسان، القرآن الكريم يقول لك ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وفي سياق هذه المسألة أيها الأحباب، وفي هذه الجمعة وساعة الجمعة، خبرنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن في الجمعة ساعة الإجابة فيها محققة بإذن الله سبحانه وتعالى. تعالوا نستجيب إلى الله ورسوله. يا أصحاب التجارات ويا أصحاب الصنائع، نسأل الله عز وجل أن يرزقكم وأن يرزقنا، ولكننا نذكركم في هذه الساعة المباركة، نذكركم بالتراحم الذي أمرنا به رب العالمين سبحانه وتعالى، ونذكركم بالرحمة التي أمرنا بها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن ننتسب إلى سيدنا محمد صلى الله على محمد، فالتراحم واجب. لذلك يا أخوان، الآن في الأسواق قطعة معينة تذهب إلى رجل فيقول لك ثمنها 1000، تذهب إلى رجل آخر يقول لك ثمنها 500. التراحم مطلوب. اللهم إنا نسألك رزقا حلالا واسعا طيبا مباركا فيه. نسأل الله عز وجل أن يرزق الجميع وأن يفرج عنا ما فيه من غلاء. اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء يا رب العالمين. مرة أخرى، اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء يا رب العالمين. يستطيع أصحاب التجارات أن يخففوا الأعباء ولو قليلا عن الناس، وأذكرهم أن يفعلوا ذلك مع استحضار النية في القلب أنهم يفعلون ذلك في سبيل مرضاة الله سبحانه وتعالى، وطمعا فيما عند الله سبحانه وتعالى. خفف قليلا عن عباد الله. أصحاب الصنائع أيضا، ربما نجار أو دهان أو حداد، أصحاب الصنائع جميعا، واحد يطلب 1000، واحد يطلب 2000، خففوا عن عباد الله. نسأل الله عز وجل أن يرزقكم وأن يرزقنا وأن يرزق الناس أجمعين، ولكن نوصيكم بالتراحم. يا أحباب، علينا أن نتراحم، ويكفيك أحيانا، يكفيك دعاء من قلب إنسان ضعيف يجأر إلى الله سبحانه وتعالى يدعو لك بالبركة، فتقول الملائكة آمين. يجب أن نتناصح في هذه المسائل بقدر الإمكان، بقدر ما نستطيع أن ينتشر بيننا نحن أمة سيدنا محمد صلى الله على محمد، أن ينتشر بيننا التراحم. ما الفرق بين الذي يطلب 1000 والذي يطلب 2000؟ مسألة التراحم هذه. نسأل الله عز وجل أن يطهر قلوبنا جميعا، وأن يجعل ثقتنا فيما عند الله سبحانه وتعالى. ولقد سمعنا عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا اشترى من رجل قطعة أرض، وبينما كان يعمل في هذه الأرض عثر على جرة صغيرة فيها شيء من ذهب. يقول عليه الصلاة والسلام: أخذ الرجل جرة ذهب وانطلق إلى صاحب الأرض وقال له: لقد اشتريت منك الأرض ولم أشتري جرة الذهب، فهذه الجرة من حقك أنت. صدق سيدنا رسول الله. هذه القصة يرويها لنا سيدنا محمد صلى الله على محمد. ما رأيكم بهذا الموقف؟ هذا الرجل الذي اشترى الأرض وهو يحرسها عثر على جرة ذهب، ماذا يكون موقفك أنت؟ هذا الرجل يقول لنا عنه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه أخذ جرة الذهب وانطلق إلى صاحب الأرض وقال له: اشتريت منك الأرض ولم أشتري الذهب، خذ الذهب. وإذ بصاحب الأرض أيضا يقول له. أذكركم يا أحباب أن هذه القصة يرويها لنا سيدنا محمد. عظمة هذه القصة وصدقيتها أنه يرويها لنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. صاحب الأرض قال له: أنا بعتك الأرض وما فيها، خلاص أنا بعتك، انتهى الأمر، فإذا أنت وجدت ذهبا فهذا الذهب من حقك أنت. فنشأت الخصومة بينهما، ويا لها من خصومة، وذهبا إلى القاضي الذي تعجب من شأن الرجل الأول ومن شأن الرجل الثاني. هذه قلوب طاهرة، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا مثل هذه القلوب، وهذه ثقة بالله سبحانه وتعالى، نسأل الله عز وجل أن يملأ قلوبنا بالثقة به جل جلاله. يا أخوان، تعالوا دائما نعود إلى كتاب الله سبحانه وتعالى. القرآن الكريم يحدثنا عن رجل يقف يوم القيامة فيقول: يا ليتني قدمت لحياتي. لقد أصابه الندم وها هو يقول: يا ليتني قدمت لحياتي. وهذا رجل آخر يقول: ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب. يريد أن يعمل خيرا، أن يصدق قليلا بما ينجيه يوم القيامة، فأصدق وأكون من الصالحين. هذا موقف حري به أن يرقق قلوبنا، هذا الموقف حري به أن يرقق قلوبنا. تذكروا أننا كل واحد فينا سوف يقف بين يدي رب العالمين سبحانه وتعالى ويقول: يا ليتني قدمت لحياتي. هكذا يقول الإنسان: يا ليتني قدمت لحياتي. أيها الأحباب، تعالوا إلى مزيد من تلاوة القرآن، تعالوا إلى مزيد من ذكر الله سبحانه وتعالى. ذكر الله أفضل لنا من الذهب والفضة، لأنه يصنع منا بشرا ربانيين أقرب إلى أخلاق وطبائع الملائكة. اللهم زدنا قربا من القرآن، وزدنا قربا من الإسلام، واملأ قلوبنا حبا لنبيك محمد عليه الصلاة والسلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين. عباد الله، استغفر الله. أحب أحباب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أذكركم بمسألة هذا الوباء الذي أصاب الكرة الأرضية كلها. نحن نحمد الله سبحانه وتعالى على هذا اللطف الإلهي الذي انتشر في بلادنا، فكانت الإصابات أندر نادر، وهذا كله بفضل الله جل جلاله، بفضل الله سبحانه وتعالى. لذلك يا أخوان، الاحتياطات لازمة وواجبة ويجب أن لا ننساها. يعني صار هناك تخفيف نعم بفضل الله، لكن هذا لا يعني أنه نترك اتخاذ الأسباب. وفي هذا المثل يا أخوان، وأظن في معظم المساجد، يعني مثلا أمس مساء لم يغلق المسجد قبل أن يتم تعقيمه ورش مادة الكلور في جميع الأماكن الضرورية في المسجد، وخاصة الزوايا والأبواب والمداخل، ومظنة وجود شيء لا سمح الله. نسأل الله عز وجل فنقول: اللهم ادفع عنا البلاء والوباء وتسلط الأعداء يا رب العالمين. من عادة خطباء الجمعة أن يدعوا فيقولون: اغفر اللهم لواقف هذا المكان. ونقول أيضا إلى جانب اغفر اللهم لواقف هذا المكان، نقول: اللهم بارك في الناس المتطوعين الذين يأتون في هذا المسجد وكل المساجد يوميا مساء يرشون مادة الكلور ويعقمون لاستقبال المصلين ولاستقبالكم من أجل الجلوس في بيت الله سبحانه وتعالى والسجود بين يدي الله سبحانه وتعالى. نسأل لهؤلاء المتطوعين أن يتقبل منهم وأن يثيبهم وأن يكافئهم سبحانه وتعالى. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلق والبشر. ما اتصلت عينه بنظر وسمعت عنه: عباد الله، اتقوا الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان والإيتاء، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد بر. وارض اللهم عن أربعة الخلفاء، السادة الخلفاء، ساداتنا وموالينا الكرام أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وارض اللهم عن بقية الصحابة والقرابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، من علينا بإصلاح عيوبنا، اجعل التقوى زادنا وفي مرضاتك اجتهادنا، وإلى جنتك مصيرنا ومآلنا. خفف اللهم عنا ثقل الأوزار، ارزقنا عيش الأبرار، اكفنا ما أهمنا.